بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انتهى بنا المطاف أيها الأحبة في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه، إلى الحديث عن نواصب الفعل المضارع. وكنا في بداية هذا الباب يرحمك الله وكنا في بداية هذا الباب بينا أن نواصب الفعل المضارع أربعة، وهي لن، وبدأنا بها لأنها تنصب من دون شروط، وكي ثنينا بها لأن لها شرطا واحد حتى تكون ناصب، لأن لها شرطا واحدا حتى تكون ناصبة. ما هو شرطها؟ أن تكون مسبوقة باللام لفظا أو تقديرا. ثلثنا بإذا، وبينا أن إذا تكون ناصبة بشروط ثلاث: أن تكون مصدرة في بداية الجملة، وأن يكون الفعل بعدها للاستقبال، وأن لا يفصل بين إذا وبين الفعل المضارع فاصل إلا ما تسمع فيه من القسم. ثم ربعنا بماذا؟ بأن، وقلنا أن هي أم الباب، وإنما أخرنا الحديث عنها لكثرة تفاصيلها. فعرفنا أن طبعا أن عرفنا أنها أنواع ابتداء، أن هناك أن تفسيرية، هناك أن الزائدة، وهناك أن الناصبة أو أن المصدرية، بدناش نقول الناصبة، هناك أن التفسيرية والزائدة والمصدرية. وعرفنا أن المصدرية لها نوعان: إما أن تكون أن المصدرية هي المخففة من أن أصالة، وإما أن تكون أن المصدرية هي الناصبة مباشرة للفعل المضارع، ليست مخففة بل هي ابتداء على هذه الصورة تنصب الفعل المضارع، وهي المرادة في هذا الباب أن الناصبة للفعل المضارع. وعرفنا متى، طب إذا أن المصدرية إذا كانت يمكن أن تكون أن المخففة من أن، ويمكن أن تكون أن الناصبة، طب متى نعرف هذه ومتى نعرف هذا؟ هذا فصلناه في الدروس السابقة، لا أريد أن أكرره مرة أخرى، كيف نفرق بين أن المخففة وأن الناصبة للفعل المضارع. وندخل مباشرة في أن الناصبة للفعل المضارع. فعرفنا أن الناصبة للفعل المضارع لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون ظاهرة وجوبا، وإما أن تكون مضمرة جوازا، وإما أن تكون مضمرة وجوبا. فعرفنا أن الناصبة للفعل المضارع تكون ظاهرة وجوبا متى؟ إذا وقعت بين لام التعليل الجارة وبين لا، إذا وقعت بين لام التعليل الجارة وبين لا، لألا، وهو موضع واحد فقط تكون فيه ظاهرة وجوبا. ثم انتقلنا إلى المواضع التي تضمر فيها جوازا، فعرفنا أنها تضمر جوازا في موضعين. الموضع الأول ما هو؟ إذا وقع عندنا فعل مضارع معطوف بالواو أو فاء أو ثم أو، معطوف على ماذا؟ معطوف على اسم خالص، قلنا الاسم الخالص هو المصدر أو اسم الجنس. فإذا جاء فعل مضارع معطوف على اسم خالص، فإن الفعل المضارع في هذه الحالة يكون منصوبا بأن مضمر جوازا، يعني يجوز أن تظهر في بعض السياقات. الحالة الثانية مما تضمر فيه أن جوازا: إذا دخلت لام الجر على الفعل المضارع، إذا دخلت لام الجر على الفعل المضارع، طبعا بشرط ألا تسبق هذه اللام بماذا؟ بما كان أو لم يكن، بشرط ألا تسبق بما كان أو لم يكن، لأنها إذا سبقت لام الجر بما كان أو لم يكن لا، انتقلنا إلى أول صورة من صور وجوب الإضمار. فإذا دخلت لام الجر على الفعل المضارع ولم تسبق بما كان أو لم يكن، في هذه الحالة نقول تكون لام الجارة، ويكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمر جوازا، والمصدر المؤول من أن، والفعل المضارع مجرور بلام الجر. وهذه اللام قلنا أنها قد تفيد التعليل وقد تفيد العاقبة وقد تكون زائدة، فهذه معانيها، أما هي لام الجر يعني في النهاية. إذن هذان موضعان تضمر فيه أن جوازا. المحال الثالث لأن تضمر وجوبا. فقلنا أن متى تضمر وجوبا؟ في الحقيقة ابن هشام ابتداء كتعداد عد كم صورة؟ عد خمس صور، عد خمس صور، وأضفت أنا صورة سادسة فهمت من كلام ابن هشام في كي، وأضفت صورة سادسة فهمت من كلام ابن هشام في كي. طيب ما هي الصور الخمسة التي عدها ابن هشام لأن المضمرة وجوبا؟ الصورة الأولى لام الجحود، وهي اللام الجر التي دخلت على الفعل المضارع، وكانت هذه اللام الجارة مسبوقة بما كان أو لم يكن، أو كما عبر ابن هشام مسبوقة بكون ماض منفي، هو اللي هو ما كان أو لم يكن. في هذه الحالة يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأن مع الفعل المضارع مجرورة بلام الجر التي نسميها هنا لام الجحود لأنها وقعت بعد نفي. الحالة الثانية التي تضمر فيها أن وجوبا التي ذكرها ابن هشام بعد حتى الجارة، بعد حتى الجارة، فحتى الجارة يأتي بعدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة إيش؟ وجوبا. طبعا أنا عرفنا حتى أحيانا يكون الفعل المضارع بعدها منصوب، وأحيانا يكون مرفوع بحسب الشروط والتفصيل الذي أسبنا فيه في الدرس الماضي، لا نحتاج إلى التكرار لنستغل الوقت. اليوم سننتقل إلى الصورة الثالثة، اليوم سننتقل إن شاء الله إلى الصورة الثالثة التي تضمر فيها أن وجوبا. إذن ذكرنا صورتين، بعد لام الجحود وبعد حتى الجارة بشرطها. اليوم ننتقل إلى الصورة الثالثة التي تضمر فيها أن وجوبا، ولكنه هنا طبقا المسألة الثانية، لكن هي الصورة الثالثة من حيث الحسابات، أنه ذكر لام الجحود وذكر حتى ثم ذكر أو، فهي فعليا الثالثة. لكن لأنك إذا عدت إلى سياقه في الشرح قال ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل، وهي أربع اللي هي بقية المسائل، فإذا مع لام الجحود هي الخامسة. إذن فذكر بعد حتى. اليوم ندخل في المسألة الثانية، قال بعد أو، قال رحمة الله عليه. الآن نذهب إلى ابن هشام، قال في الشرح المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا. الآن أيها الأحبة، إذا وقع فعل مضارع بعد أو، علينا ابتداء أن ننظر في معنى أو. أو حرف من حروف العطف، لاحظوا الآن نتكلم عن حرف عطف. في المعاني السابقة كان عندنا حتى حرف جر، لام الجحود كانت حرف جر، أليس كذلك؟ الآن أو، ثم في المسألة التي ستأتي بعدها فاء السببية، والأخيرة واو المعية. هذه الأحرف الثلاث الأخيرة أو وفاء السببية واو المعية، هذه كلها حروف عطف، جميل؟ كلها حروف عطف. لذلك ابن هشام رتب هذا الترتيب، بدأ بحروف الجر لام الجحود وحتى الجارة، ثم ختم بحروف العطف أو وفاء السببية وواو المعية. فبدأ رحمة الله عليه بأو. أو عندما تكون حرف عطف أيها الأحبة لها معان كثيرة، كما قال ابن مالك في الألفية: خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي. فأو لها معاني كثيرة في اللغة العربية، من معانيها التي تأتي عليها أن تكون بمعنى إلى أو بمعنى إلا، هذان معنيان يحتمل أن تأتي عليهما. أو قد تأتي للإباحة، قد تأتي للتخيير، قد تأتي للتقسيم، تأتي لمعاني كثيرة كما قال ابن مالك. من المعاني التي تأتي لها أو أن تكون بمعنى إلى، أو معنى آخر لها أن تكون بمعنى إلا، أداة الاستثناء إلا. إذا جاءت أو بمعنى إلى أو بمعنى إلا وجاء بعدها فعل مضارع، فهذا الفعل المضارع يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا، هذه القاعدة احفظ. طب يا شيخ كيف أميز بين أو التي تفيد معنى الإباحة أو التقسيم أو معنى إلا أو إلى؟ السياق، ما في حل ثالث، لا يوجد عندنا حل ثاني، السياق هو الذي سيحدد. عليك أن تفهم معنى الجملة، بعد أن تفهم معنى الجملة تستطيع أن تحدد معنى أو. طيب إيش الأمثلة؟ قال رحمة الله عليه بعد أو التي بمعنى إلى، يعني بمعنى حرف الجر إلى، أو تأتي بمعنى حرف الجر إلى، أو تأتي بمعنى إلا. فالأول يعني مثال أو التي بمعنى إلى كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي. إيش أنت تفهم من هذا الجملة؟ لألزمنك أو تقضيني حقي، إيش فهمت من أو هنا؟ ما المعنى الذي استفدته من الجملة؟ يعني لألزمنك، رح أضلني وراك إلى أن تقضيني حقي، هذا أصل الجملة. لألزمنك وأبقى ملازما لك وسأطاردك في المسجد وفي السوق وفي كل مكان تذهب إليه، أو تقضيني، أو يعني إلى أن تقضيني حقي، هاي انتهاء الغاية، يعني إلى متى لا ألزمنك، إلى أن تقضيني. لكن ما قال إلى، هو استخدم أو، استخدم أو العاطفة أو تقضيني. لاحظوا تقضية فعل مضارع منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة، لأن الفتحة تظهر على الياء لخفتها. طب منصوب بماذا؟ إذا قال لك شخص منصوب بأو تقول له خطأ، تقول منصوب بأن مضمر وجوبا، والنون نون هاي تسمى نون إيش؟ الوقاية. أحسنت، نون الوقاية التي تقي الفعل المضارع. أي فعل أيها الأحبة اتصلت به ياء المتكلم لا يجوز أن تتصل به ياء المتكلم مباشرة إلا ما استثني طبعا، لكن الأصل أنه لا يجوز أن تتصل به ياء المتكلم مباشرة، فيفصلون بين ياء المتكلم والفعل بنون تسمى نون الوقاية، حرف لا محل له من الإعراب، أتي به للوقاية. ليقي إيش؟ وقاية إيش؟ قالوا ليقي الفعل الكسر. الآن ياء المتكلم، تذكروا لما قلنا إنه الأسماء التي تتصل بها ياء المتكلم تعرب بإعراب مقدر، صح؟ جاء غلامي، ليش مقدر؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة ياء المتكلم. ياء المتكلم بطبيعتها تطلب كسر قبلها، تقول أنا ما أدخل حتى يكسر ما قبلي. إذا أردنا أن ندخل ياء المتكلم على الأفعال، عرفتم، سواء كان فعل ماضي أو فعل مضارع، إذا أردنا ندخل ياء المتكلم على الأفعال، الآن الأفعال بطبيعتها لا تكسر، لذلك لا تجر، هي صح؟ لا تجر فلا تكسر، جميل؟ فكيف ندخل ياء المتكلم على الفعل مع أن الفعل لا يكسر، والياء تقول أنا لا أدخل حتى يكسر ما قبلي، يعني في مشكلة الآن. الفعل يقول أنا لا أكسر، والياء تقول ياء المتكلم أنا لا أدخل حتى يكسر ما قبلي. فقالوا نأتي حل وسط بين الفعل وبين ياء المتكلم، أتينا بوسيط نون زادتها العرب بين الفعل وبين ياء المتكلم، هذه النون تسمى نون الوقاية، هذه النون هي التي ستكسر. قالوا نكسر هذه النون الزائدة، ممتاز، ونتخلص من مشكلة كسر الفعل. خلص الفعل لن نكسرك، والياء أيضا نجبر خاطرها نأتي قبلها بكسرة، فزادوا نون تسمى نون الوقاية. فهذه النون يلعب، يعني بعض الطلاب بكثرة النونات اللي دخلت تقول فكر أنها نون نسوة، فبعض الطلاب قد يظن أن هذه النون نون أخرى، يعني أفعال خمسة، لا هي ليست أفعال خمسة، ولا يتكلم أفعال خمسة، ولا يتكلم عن نون نسوة، لاحظوا. فهذه نون تسمى نون الوقاية. فكيف نعرب؟ إذن تقضي فعل مضارع منصوب، صح؟ بأن مضمر وجوبا، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره إيش؟ أنت وجوبا. سنأتي إن شاء الله متى يضمر الفاعل وجوبا إلى غير ذلك. النون نون وقاية لا محل لها من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الياء إذا دخلت على الأفعال، ياء المتكلم إذا دخلت على الأفعال إعرابها مفعول به، ياء المتكلم إذا دخلت على الأفعال إعرابها إيش يا مشايخ؟ مفعول به. انتبهوا لهذه القضية، بخلاف ياء المخاطبة بتدخل على الأفعال فبتكون إيش ياء المخاطبة؟ طبعا تدخل في الفعل المضارع بتكون فاعل، يعني أحيانا تعدد الأنواع الأحرف قد يضيع الطالب معها. ياء المتكلم دائما إعرابها مفعول به لما تدخل على الأفعال، جميل. طيب إذن إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر البيت المشهور: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. قال أو أدرك المنى، ماذا نفهم منها؟ أنت إيش تفهم من معنى البيت؟ حاول تستشعر معنى البيت. لأستسهلن الصعب أو هنا بمعنى إلى أن أدرك المنى، سأبقى أستسهل الصعب إلى أن أدرك، إلى أن أدرك المنى. وهذا حال طالب العلم على العلم أيها الأحبة، أنه يعني يحاول أن يستسهل العلم ويشعر نفسه بأن هذا العلم سهل، لكن عليه بماذا؟ بالممارسة والجد في الطلب والمثابرة واستغلال الأوقات وساعات العمر، وألا أضيع الساعات المجالس غير النافعة والجلوس أمام وسائل التواصل. يبقى الطالب يستسهل يستسهل ويستمر في هذا ولا يشعر أن هناك صعوبة، إلى أن ييسر الله عز وجل له بلوغ الغايات وأن يصبح طالب علم أو عالما ينفع هذه الأمة. فقال لأستسهلن الصعب أو أدرك، يعني إلى أن أدرك المنى. هنا في الحقيقة يعني أحاول أشوف الشيخ محمد محي الدين إيش يقول في الإعراب. أريد أن أقول لكم إعراب قضية. الآن أيها الأحبة، نحن نقول أن لأستسرن الصعب أو أدرك المنى، وكذلك قولنا لألزمنك أو تقضيني حقي. الآن هناك أن مضمرة وجوبا، صحيح؟ نصبت الفعل المضارع. طب هذه أن بشكل عام أليست حرفا مصدريا؟ صح؟ والفعل المضارع بعدها سيسبكان مع بعضهما وينتجان إيش؟ مصدرا مؤولا. طيب هذا المصدر المؤول على ماذا يكون معطوفا؟ لأن أو في النهاية حرف عطف، صح؟ أو في النهاية حرف عطف، إذا في عنا معطوف ومعطوف عليه، ما بدنا ننساه من الإعراب. في عنا معطوف ومعطوف عليه، لا يجوز أن ننساه من الإعراب. طيب أين المعطوف؟ المعطوف هو المصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع، صح؟ هذا هو المعطوف، مصدر مؤول. طب معطوف على ماذا؟ سيأتي معنا أن في فاء السببية واو المعية يقولون بعد أن المصدر المؤول بعد فاء السببية واو المعية يكون معطوفا على المصدر المفهوم من الفعل السابق. هذه أريد أكتبها. فالذي يظهر لي أن أو هي بنفس المنهج، أو بنفس المنهج في هذه الحالة. هذه فائدة، يعني حتى الشيخ محمد محي الدين أنا أحاول أنظر في إعراباته ما وجدت يذكر الإعراب. طب يعني أنه أعطيني المصدر المؤول، ما ذكر إعراب المصدر المؤول، وفي النهاية في مصدر مؤول. فعندما أقول لألزمنك أو تقضيني حقي، الآن تقضي منصوب بأن مضمرة وجوبا، صح؟ عندنا مصدر مؤول، عندنا مصدر مؤول من أن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع، يعني أو تقضيني، يعني إلى قضائك. القضاء نؤول أن مع الفعل المضارع بمصدر القضاء، إلى قضائك حقي. هذا المصدر المؤول اللي هو القضاء اللي نتج من سبك أن مع الفعل المضارع، معطوف على ماذا؟ يقول معطوف على المصدر المفهوم فهما من الفعل السابق لأو. الآن إيش الفعل السابق لأو؟ لألزمنك. الآن ألزم هذا فعل، صح ولا لا؟ فعل مضارع. الآن الأكيد الأفعال بشكل عام ماضي أو مضارع تدل على ماذا؟ على مصدر وعلى إيش؟ زمن. فالآن لألزمنك هناك مصدر مفهوم من لألزمنك، وهو إيش؟ اللزوم. الآن أي فعل أيها الأحبة، ماضي مضارع وأمر، يدل على ماذا؟ يدل على حدث اللي هو المصدر، ويدل على زمن، صح؟ فالفعل الماضي يدل على الحدث اللي هو الضرب، مثلا ضربة، تدل على الحدث وهو الضرب وعلى زمن اللي هو الزمن الماضي. يضرب الفعل المضارع يدل على ماذا؟ وهذا أخذناه في عندما تكلمنا في نظم المقصود في علم الصرف، أن الفعل المضارع يدل على حدث وهو الضرب وعلى زمن اللي هو زمن الحال، وكذلك فعل الأمر. فالأفعال تدل على مصادر وعلى أزمنة، الفعل دلالته المصدر اللي هو الحدث مع الزمن. ففي مثل هذه الحالة عندما نقول لألزمنك أو تقضيني، صعب تقول المصدر المؤول مصدر معطوف على الفعل مباشرة، فيقولون لا، المصدر المؤول معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق. فكأن المصدر اللي هو القضاء الحق معطوف على اللزوم. الآن كلمة لزوم موجودة؟ لا، لكنها هي المصدر لفعل ألزمنك، المصدر المفهوم من فعل ألزمنك. فهكذا تقول المصدر المؤول معطوف على ماذا؟ على المصدر المفهوم من الفعل السابق لأو. نفس الشيء، لا أستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، هناك مصدر مؤول إذ هو إدراك ناتج من دمج أن مع أدرك، أنتجنا مصدر إيش هو؟ أدرك، مثلا أدرك، أدرك يدرك إدراكا. إذن الإدراك هو المصدر المؤول من الناتج من سبك أن مع الفعل المضارع. هذا المصدر المؤول الذي هو الإدراك معطوف على المصدر المفهوم من الفعل لأستسهلنه، اللي هو السهولة، صحيح؟ فبهذا المنهج يعني تعرب المصدر المؤول الواقع بعد أو، بهذا المنهج نعرب المصدر المؤول الواقع بعد أو أنه يكون معطوفا على الفعل الواقع قبل أو. فإذا كان الآن في محل إيش؟ إذا كان الفعل مرفوع الواقع قبل أو، إذن المصدر المؤول سيكون في محل رفع. المصادر المؤولة لها محل من الإعراب، صح ولا لا؟ فالآن لألزمنك الفعل المضارع ليس منصوبا ولا مجزوما. إذن المصدر المؤول تقول معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق في محل إيش؟ المصدر المؤول دائما قلنا من التي لها محلات من الإعراب، في محل رفع. وعلى ذلك لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى، هناك مصدر مؤول. لأستسهلن فعل مضارع مبني على الفتح في محل إيش؟ رفع. كذلك لألزمن، صح؟ هو فعل مضارع، تقول يا شيخ هذا منصوب، لا، هذا مبني لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع، فإذا هو مرفوع. والمصدر المؤول الواقع بعد أو سيعطف على ذاك المحل على الرفع، جميل؟ فبهذه الطريقة نعرب المصدر المؤول الناتج من أن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع. قال والثاني مثال أو التي بمعنى إلا، قال لأقتلن الكافر أو يسلم. إيش تفهم لأقتلن الكافر أو يسلم؟ هل تفهمون معنى إلا؟ لأقتلن الكافر إلى أن يسلم؟ لا، معنى إلا صعب هون، يعني أنت لأستسهلن الصعب، يعني سأبقى أستسهل الصعب إلى أن أصل إلى الغاية، لألزمنك أو تقضيني حقا، سأبقى ألزم في لزوم لك حتى تقضيني، إلى أن تقضيني. لكن لأقتلن الكافر أو يسلم ما منفعش، سأبقى أقتل الكافر إلى أن يسلم، وقد قتلته مرة واحدة يعني انتهى الأمر، يعني إذا قتلت انتهى، مستحيل، يعني سأبقى أقتل الكافر إلى أن يسلم، لا يصلح معنى إلى هنا. فالمعنى الأنسب لأو هنا إيش؟ إلا، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، وهذا واضح. فيسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع معطوف على المصدر المفهوم من فعل لأقتلن في محل رفع، جميل، بهذا نفس الطريقة. وقول الشاعر وكنت إذا غمست، هذا البيت طبعا فيه كناية، وكنت إذا غمست قناة قوم، القناة هي الرمح، كسرت كعوبها أو تستقيم. الكعوب هو الطرف المدبب في رأس الرمح، الطرف المدبب الذي يتم به القتل الذي يكون في رأس الرمح. فهذا إيش يقول؟ وكنت إذا غمست قناة قوم، إذا مسكت رمح قوم، كسرت كعوبها، كسرت المقدمة أو تستقيمة. طبعا هذا البيت كناية، وإيش يريد أن يقول؟ يقول أنا إذا هجوت قوما يا بنعدلوا معاي وما بعملوا مشاكل بيستقيموا، يا بكسرهم كسر بهجائي. هذا كناية، بس كنا بذكر الرمح. هو يريد أن يقول أنا إذا هجوت قوما فسأبقى أهجو، أو يعني أكون يعني أهجوهم، ليش أقول أبقى أهجوهم، ومعهم حالتان، إما أن أبقى أهجو حتى أكسر، أو يستقيموا وما يغلبوني ويمشوا معي دغري فبتركهم. فكنا عن هذا المعنى بهذه القضية، أنا إذا غمست، إذا مسكت قناة قوم رمحهم كسرت كعوبها، كسرت المقدم. أنت لما تكسر رأس الرمح إهانة، يعني كسرت رأسكم، هكذا كأنه يريد أن يقول، أو تستقيموا معي. الآن أو هنا إذا بمعنى إيش؟ إيش المعنى المناسب هنا؟ وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها، كعوب هذه الرماح يعني مقدمتها، إلا أن تستقيم. يعني لأنه لا يصلح أن تقول أبقى أكسرها إلى أن تستقيم، وهذا أصلا عكس إعكاس، لا يعني لا يمكن أن تكون أو هنا بمعنى إلى، لا ينفع أن يقول كسرت كعوبها إلى أن تستقيم. هو كسر الكعب كيف ستستقيم إذا كسرت الكعب؟ إذا كسرت خلص انثنى، كيف سيستقيم؟ فلا يمكن أن يكون بمعنى إلى، فهو يريد أن يقول كسرت الكعب إلا أن يستقيم فلا أكسره، هذا معنى البيت. ما بنفع كسرت الكعب إلا أن يستقيم بمعنى إلى، كسرت الكعب إلى أن يستقيم معنى خطأ تناقض، إنك إذا كسرت الكعب معناته ما راح يستقيم. فهو يريد أن يقول أكسرهم إلا أن يستقيموا فلا أكسرهم حينئذ. جميل. فتستقيم قول كسرت كعوبها أي طرفها المدبب في الأمام، أو تستقيم أو بمعنى إلا، خلص بالتالي الفعل المضارع بعد أو هنا سيكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من أن وتستقيم معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق. لذلك قال أي إلا أن تستقيم فلا أكسر الكعوب. شاحظ قال إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها، ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلا، أو هنا لا يمكن أن تكون بمعنى إلا. لماذا؟ لأن الاستقامة لا تنتج من الكسر، بالعكس هي ناتج عن عدم الكسر، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. شو يعني لا تكون غاية للكسر؟ كما قلت لكم، يعني أنت اعكس جملة ابن هشام، يعني الكسر لا يؤدي إلى الاستقامة، فالاستقامة ليست غاية الكسر بل هي مناقضة للكسر أصلا. طيب انتهينا من أول، لا نريد أن نطيل أكثر من ذلك فيها. إذن قلنا الفعل المضارع متى ينصب بعد أو بأن مضمر وجوبا؟ إذا كانت أو بمعنى إلى أو إلا، وعرفنا طريقة الإعراب. المسألة الثالثة، مما تنصب فيه أن إضمارا، مما ينصب فيه الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا، قال بعد فاء السببية. وفاء السببية أيضا أيها الأحبة هي حرف عطف، إذن المسألة الثالثة قال بعد فاء السببية، بس وضع شرط، مش بعد أي فاء سببية، قال بعد فاء السببية بشرط، قال إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. وهذه فيها قاعدة، قضية فاء السببية، وتحتاج إلى طالب يعني يضبط ويكتب حتى يفهم الموضوع بأكمله إن شاء الله. الآن أيها الأحبة، هناك فاء تسمى فاء العطف. فاء العطف قد يفهم منها معنى السببية أيضا، وقد لا يفهم منها معنى السببية، فتدل فقط على عطف ما بعدها على ما قبلها. جميل. الآن طبعا الفاء لها أنواع، أنا ما بدي أدخل في كل أنواع الفاء، الفاء أيها الأحبة لها أنواع، سأذكر نوعين فقط في هذا الباب، نوعين، لا أحصر أنواع الفاء الآن، انتبهوا، أنا سأذكر نوعين يمكن أن يختلطا على الطالب. هناك فاء عاطفة، وهناك فاء استئنافية. فاء الاستئنافية هي التي تبدأ بعدها بجملة جديدة ليس لها علاقة بالجملة السابقة، فلا تفيد معنى العطف. هناك فاء تسمى الفاء الاستئنافية. الفاء الاستئنافية ما معنى الاستئنافية؟ يعني تفيد أن ما بعدها جملة جديدة ليست معطوفة على الجملة السابقة، لذلك سميت استئناف، خلاص كأني الآن في جملة جديدة. طيب مثال مثلا فاء الاستئنافية، ألم تسأل الربع القواء فينطق، القواء المجرد الأجرد القحط، هذا مقطع في بيت شعر، ألم تسأل الربع القواء فينطق، ألم تسأل الربع القواء فينطق، ما سألت الربع القواء فينطق هذا الربع. الربع إيش هو الربع؟ الأرض، يعني الأرض اللي في قد يكون فيها ماء وما شابه ذلك. المهم ألم تسأل الربع، لكنه قال القواء، القواء طبعا مجرد. جميل. فيقول ألم تسأل الربع القواء فينطق. الآن فينطق هذه الفاء لا يمكن أن تكون فاء عاطفة. ليه؟ لأنه لو كانت عاطفة إحنا سندرس إن شاء الله إنه المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، صح؟ لو كانت هاي فعاطفة الآن ينطق لو كانت معطوفة، لو كانت معطوفة ستكون معطوفة على ماذا؟ نعم؟ لو أيوة لو كانت معطوفة، هي كلمة ينطق، لو كانت معطوفة ستكون معطوفة على ماذا؟ هذا الفعل سيعطف على ماذا؟ على الفعل السابق للفعل، هو فعل تسأل، ألم تسأل فينطق؟ ألم تسأل فينطق؟ ممتاز. لو كانت معطوفة ستكون ينطق معطوفة على تسأل، صح؟ طب تسأل إيش إعرابها؟ لم تسأل، تسأل فعل مضارع مجزوم. إذا لو كانت هاي الفاء عطف الفعل ينطق يجب أن يكون مجزوم، صح؟ لأنك أنت لما طعت فعل على فعل، الفعل المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه مجزوم المعطوف بده يكون مجزوم، إذا كان المعطوف عليه منصوب الفعل المعطوف بده يكون منصوب، إذا كان مرفوع مرفوع. وهي قاعدة العطف، إنه ما بعد الواو ما بعد حرف العطف عفوا بشكل عام يشارك ما قبله في الإعراب لأنه من التوابع. جميل، لاحظنا أنه فينطق أنه إجا مرفوع مع أنه تسأل مجزوم، فمباشرة عرفنا أنه هذه ليست فاء العطف. الشاعر باختصار الشاعر لم يرد العطف، أراد الاستئناف أن يبدأ جملة جديدة. ألم تسأل الربع على القلواء فينطق هذا الربع، أراد جملة جديدة، لم يرد أن يعطف ينطق على تسأل، لأنه لو عطف إيش؟ إيش رأيك بالمعنى؟ يعني ألم تسأل الربع القواء فلم ينطق؟ أنا بديش أدخل كثير، أنت لو عطفت هذه على هذه معناته العامل اللي جزم تسأل بده يجزم ينطق، لأنه على نية تكرار العامل، فكأنك قلت ألم تسأل الربع القواء فلم ينطق؟ طب هو بدهش ينفي لم ينطق، بده يثبتها، ويريد أن يقول ألم تسأل فينطق، بده إياه ينطق مش بده إياه ما ينطق. فلو أنت قلت ألم تسأل الربع القواء فلم ينطق اختلف المعنى مع الشاعر تماما، فهو لذلك أتى بالاستئناف، ألم تسأل الربع القواء فينطق أو فينطق هذا الربع، لذلك لا يصح هنا الجزم، لأنه إذا وضع الجزم سيكون معطوف على تسأل، فيكون النفي الذي دخل على تسأل داخل حكما على ينطق. المهم طبعا ما بهمني كثير تضبطها الآن، بس المهم هي فاء الاستئنافية. هناك فاء تسمى الفاء العاطفة. الفاء العاطفة على نوعين، فاء عاطفة تفيد معنى السبب أيضا، وهناك فاء عاطفة لا تفيد معنى السبب، تفيد فقط العطف، محض العطف فقط، تعطف ما بعدها على ما قبلها من دون أن تدل على أن ما بعدها نتيجة عما قبلها. لكن الفاء العاطفة التي تفيد معنى السببية، إيش يعني تفيد معنى السببية؟ يعني تفيد أن ما بعدها نتيجة وثمرة عما قبلها. هذا طيب، إذن فاء عاطفة على نوعين، هناك فاء عاطفة تفيد أيضا معنى السببية، إيش يعني معنى السببية؟ اضبط، أنه ما بعد الفاء ثمرة ونتيجة عما قبل الفاء. هناك فاء عاطفة لا تفيد معنى السببية، فقط تفيد مشاركة ما بعد الفاء لما قبل الفاء في الحكم من دون دلالة على أن ما بعدها ناتج عما قبلها، لا تفيد هذا. نحن الآن نتكلم عن أي نوع في هذا الباب، في باب نواصب الفعل المضارع، نتكلم عن هذا النوع الفاء العاطفة التي تفيد معنى السببية، لا نتكلم عن الاستئنافية ولا نتكلم عن الفاء العاطفة المحضة. طبعا أيها الأحبة إدراك هذا الأمر مهم، الفروق بين هذه الأحرف، لأن سيختلف المعنى تماما، يعني ستلاحظون أنتم إن شاء الله عندما تتعمقون والطالب يفكر في المعنى، المعنى سيختلف. أعطيك مثال على فاء عاطفة لا تفيد معنى السببية. قال الله عز وجل في سورة المرسلات ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يؤذن لهم فيعتذرون. الآن هذه الفاء أيها الأحبة للعطف فقط في هذا السياق. ليه؟ لو كانت هاي فاء السببية الفعل المضارع بعدها سيكون منصوبا، لأن هنا فاء السببية وجد شرط نصب الفعل المضارع بعدها وهو أنها مسبوقة بنفي، صح؟ مش هو قال لك ايش قال؟ فالسببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض، مسبوقة بنفي لا يؤذن، بس هي طب لماذا ما نصب الفعل المضارع بعدها؟ لأنها لم الآية لم ترد من الفاء معنى السببية، فهذه الفاء ليست سببية في هذا السياق، وإنما هي فاء فقط لمجرد العطف. فهنا أنت لاحظ كيف سيختلف المعنى. لا يؤذن لهم فيعتذرون، الآية لا تريد منك أن تفهم أن العذر ناتج ومسبب عن الإذن، لا تريد هذا المعنى. ولو نصبت لأفهمت هذا المعنى، صح؟ لو كانت سياق الآية، لو كان سياق الآية خارج القرآن، لو كان سياق الآية لا يؤذن لهم فيعتذروا بالنصب، ايش بتفهم من هذا؟ خلص هاي فاء سببية. اذا كانت منصوبة هي كانت فاء سببية، فسيصبح المعنى وسنفهمه ان العذر هو ناتج، يعني متى يعتذرون؟ ان اعتذارهم يوم القيامة عن افعالهم الإجرامية هو ناتج عن إذن الله لهم، ناتج وثمرة ومسبب عن إذن الله لهم. فالآية نفت الإذن، فلما نفت الإذن نفت ما سيتسبب عن الإذن من الاعتذار. هذا لو كان إيش؟ لو كانت فاء سببية. نفت الآية الإذن لا يؤذن لهم، إذن فلن ينتج اعتذار، لأنه ربنا أصلا ما أذن لهم بالاعتذار، فكيف يعتذروا؟ لكن الآية لا تريد منك أن تفهم أن الاعتذار ناتج ومسبب عن الإذن. إيش تريد منك أن تفهم؟ تريد الآية منك أن تفهم شغلتين، إنه لا يؤذن لهم وإنهم لا يعتذرون، بس لأنه لا يؤذن لهم، أن هاي الألفاء عاطفة، عطفة يعتذرون على يؤذن، بالتالي النفي المسلط على يؤذن مسلط أيضا على إيش؟ يعتذرون. فالآية تريد منك أن تفهم في إيش؟ إن هؤلاء لا يؤذن لهم وفلا يعتذرون، فقط نفي الإذن ونفي وجود العذر، ونفي وجود العذر من دون حاجة إلى إرادة معنى أن العذر مسبب عن الإذن. الآية تريد أن تفهم نفي الإذن ونفي العذر، أنهم ما بإذن لهم وأنهم لا يعتذرون يوم القيامة، ولا تريد منك أن تفهم أن العذر ناتج عن الإذن. لذلك ابن هشام في شذور الذهب يناقش، يقول هل يجوز لو كانت هذه الآية بالنصب، هو هكذا يقول، لو قال قائل هل يجوز أن تأتي هذه الآية بالنصب لا يؤذن لهم فيعتذروا؟ يقول كناحية عقلية ومعنوية ما عندنا مشكلة، ما في مشكلة أنه نجعل العذر هو نتيجة عن الإذن، ما في إشي بمنع ذلك، أنه ربنا بإذن لهم، إذا أذن لهم بيعتذروا، ما أذن لهم لن ينتج اعتذار. أنت بتشوف إنه هذا المعنى مستقيم، ما في مشكلة، صح؟ يعني هيك بدور في ذهنك الآن، إنه ما في مشكلة إنه نجعل العذر اعتذارهم هو مسبب عن إنه إذن الله لهم إنهم يعتذروا. فابن هشام يقول في شذور الذهب لا مانع من النصب، لكن القرآن لم يأتي بالنصب، والقراءة سنة متبعة. يعني ما في اني اقعد اجتهد انا واقول بما انه محتمل معنى السببيه ليش ما اقراها بالنصب، لا هو مش على خاطرك الموضوع، الموضوع انه الايه جاءت بالرفع لا يؤذن لهم فيعتذرون. لو خارج سياق القران اقول لك نعم يجوز ان تجعلها النصب وان تجعل الفاء للسببيه، يجوز، وانك تريد انه لا يوجد اذن لهم بالتالي لن يوجد اعتذار مرتب على الاذن، يجوز، لكن خارج السياق القراني. أما القرآن لم يرد هذا، وإنما أراد فقط مجرد العطف، أن تفهم أنه لن يوجد عذر لهم وأنهم لن يعتذروا يوم عفواً، أنه لن يؤذن لهم يوم القيامة ولن يعتذروا يوم القيامة عن شيء، فقط أريدك أن تفهم مجرد العطف. لذلك جاء الفعل المضارع مرفوع، لاحظون الأفعال الخمسة ثابتة ما حذفت، بالتالي هو مرفوع. إذن لاحظوا أن التدقيق في المعاني يؤثر أو في معاني الفاء وغيرها من يؤثر في الفهم المعنى، يعني معنى الفاء والإعراب أثر في الفهم. يقول لي واحد شيخ شو فائدة الإعراب، ليش تقحمه من دون إعراب ومن دون معرفتك لكل هذه الأمور ليس لك علاقة بفهم الكتاب العزيز، ليس لك علاقة، إياك أنك تقطع هذه الأبواب وتبدأ تفسر من عندك. أعطيني كيف يمكن أن تفسر وأن تفهم ما المعنى الذي تريد الآية بالتحقيق وأنت لا خبرة لك بمعنى الفاء، ولا خبرة لك بأنه هذا في محل رفع، ومعنى الرفع يختلف لو كانت في محل نصب، ما مستحيل تعرف تفهم الآية فهما صحيحا. المهم الفاء التي نتكلم عنها الآن التي ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا هي الفاء العاطفة التي تفيد معنى السببية. لكن ابن هشام اشترط شرطا حتى ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، ما هو؟ قال إذا سبقت، هذا الشرط، متى ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية؟ قال الآن خلص فاء السببية يجب أن تسبق بأحد شيئين، إما أولا نفي محض، تسبق بنفي محض. إيش هو النفي المحض؟ إيش يقصد بكلمة محض؟ يقصد بالمحض يعني النفي الذي لم يبطله شيء. النفي المحض هو النفي الذي لم يبطله شيء. إذن بدنا نمثل الآن، كيف يا شيخ يمكن إنه النفي يبطل؟ كيف يمكن أن يبطل النفي؟ نأخذ أمثلة. ما زال محمد قائما. الآن هذه ما إيش هي؟ حرف نفي، صح؟ زال لحالة، يسيبني من ما زال، إيش معناها في اللغة العربية؟ ذهب وراح، صح؟ زال الشيء من مكانه، شو يعني؟ راح. فهي تفيد كلمة زال أيضا معنى النفي. الشيء كان موجود بعد، قلت لك زال، إيش فهمت من زال؟ الذهاب ونفي وجوده. فزال أيضا تفيد معنى النفي، ونفي النفي إثبات. نفي النفي إثبات، ما نافيه، ثم أتيت بعدها بفعل يفيد معنى النفي أيضا وهو الفعل زال، والقاعدة تقول نفي النفي إثبات. إذا أنا نفيت النفي إذن أنا أثبت. فأنت ماذا تفهم من جملة ما زال محمد قائما؟ إنه محمد موجود. طب إيه يا شيخ، ما هي منفية؟ ما أقول لك، أنت نفيت ما، نفي النفي إثبات. فما زال محمد قائما المراد منها إثبات أن محمد قائم. كيف أثبتنا مع أنها مصدرة بنفي؟ نقول هي مصدرة بنفي تبعه نفي، ونفي النفي إثبات. جيد؟ فهنا لاحظوا أن عندنا نفي بما وتم إبطاله، صح؟ تم إبطاله، فهذا يسمى نفي غير محض لأنه تم إبطال النفي. طيب نأخذ مثال آخر، وهذه في جميع أخواتها، ما زال وما فتئ وما برح ومن فك، هذه الأربعة مسبوقة بما النافية، صح ولا لا؟ أو بغيرها من أدوات النفي، وكلياتها عبارة عن نفي للنفي، فتدل كلها على الإثبات. فهذا قصد ابن هشام، أنه لابد تكون فاء السببية مسبوقة بين إما بنفي محض، والنفي المحض هو النفي الذي لم يبطله شيء. نأخذ مثال آخر، إيش المثال ذكره ابن هشام؟ في هناك مثال، طيب قال مثلا ما تأتينا إلا فتحدثنا. الآن ما إيش نستفيد منها؟ ما نافي، ما تأتينا نافي. جميل. طيب ما تأتينا، هي هنا فعل مضارع، بعدين عندنا فعل مضارع بعد إلا، والفعل المضارع دخلت عليه الفاء. جميل، دخلت عليه الفاء، وهذه الفاء في الحقيقة هي فاء سببية، فاء عاطفة سببية. جيد. طيب يا شيخ، إذا هي فاء عاطفة سببية وبعد فعل مضارع وهناك نفي في بداية الجملة، لماذا لم ينصب الفعل المضارع فتقول فتحدثنا؟ أنت قلت ما تأتينا فتحدثنا بالضم، ضميت الفعل المضارع يعني رفعته، لماذا لم تنصب؟ أقول لك صحيح أنا عندي فاء سببية، وصحيح أن الجملة في مطلعها نفي، لكن هذا النفي تم إبطاله، ليس نفيا محضا. ما الذي أبطل النفي؟ إلا أبطلت النفي، صح؟ في نفي في بداية الجملة ما، لكن هذا النفي تم إبطاله بإلا. فأنت عندما تفهم ما تأتينا إلا فتحدثنا، إيش معنى الجملة؟ أنت هل نفيت الإتيان ولا تثبت الإتيان؟ ما تأتينا إلا فتحدثنا، إيش تفهم أنت من الجملة؟ إنك أنت بتيجي وما بتيجي إلا ولا أنت بتحدثنا. فأنت في الحقيقة لا تريد نفي شيء، ابتداء نفيت لكنك أبطلت هذا النفي بإلا، فإلا حولت النفي إلى إثبات. فلو قلت لك ما تأتينا إلا فتحدثنا، أنا لم أنفي الإتيان، أنا استخدمت أسلوب يسمى أسلوب الحصر في اللغة العربية، أداة نفي في البداية مع إلا في الوسط، جيد؟ فهذا لا يدل على النفي في الحقيقة في النهاية، لأنه نفي تم إبطاله بعد ذلك بإلا. فأنت عندما تقول ما تأتينا إلا فتحدثنا، إذن أنا معنى الجملة لا ينفي الإتيان، المعنى النهائي للجملة أنك أنت راح بتيجينا تأتينا، ما بتيجي لا تأتينا ولا إلا أنت نازل تحدث فينا، كأنه هيك تقول بالعامية، ما بتيجي إلا بتبلش تسولف، ما تأتي إلا تبدأ تقص القصص. فأنت لم تنفي حقيقة شيء، أنت حصرت أنه لا يأتي إلا فيبدأ بالتحديث، هذا الذي تريد أن تقوله. فالنفي هنا أيضا تم إبطاله بإلا. فلذلك بما أن النفي تم إبطاله، هنا الفعل المضارع المتصل بفاء السببية لم تسبق نقول فاء السببية لا بنفي محض ولا بطلب بالفعل، فلا يجوز أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية في هذه الحالة، بل يرفع. جميل. إذن فهمنا ما معنى النفي المحض الذي يريده ابن هشام. النفي المحض ألا يبطل النفي شيء. إيش اللي يبطل النفي؟ احفظ هذين المثالين، أن يأتي بعده نفي آخر، نفي يتبعه نفي يبطل النفي ويتحول كل الجملة إلى إثبات، ويبطل النفي إلا إذا جاءت بعد النفي، هذه تبطل مفهوم النفي. فإذا لابد أن يكون النفي محض. مثال ذلك لو لم أذكر إلا، لو قلت ما تأتينا تأتينا فتحدثنا، بس شلت إلا، لاحظوا أزلت إلا من الجملة السابقة، فمباشرة انتصبت فتحدثنا، لأن هنا عندي نفي وعندي فاء سببية وعندي بعدها فعل مضارع، ممتاز. فهو في الفعل المضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا، لا يقضى عليهم فيموتوا. الآن الآية إيش تريد أن تفهم؟ الآن إيش هاي؟ لا إيش؟ نافية. إذن النافية طبعا ما له علاقة لا بجزم ولا بنصب ولا بشيء في الفعل. طيب، يقضى فعل مضارع إذا مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، عليهم فيموتوا، يموتوا من الأفعال الخمسة، صح؟ إيش اللي حذف النون في النهاية؟ إنه الفعل منصوب. طب إيش اللي نصبه؟ المضمرة وجوبا، لأنه عندنا فاء سببية مسبوقة بنفي، فبالتالي الفعل المضارع بعدها سينصب. الآن إيش تفهم من آية لا يقضى عليهم فيموتوا؟ تفهم أن الموت هو نتيجة عن القضاء عليهم، صح؟ وأنا معنى السببية أن الموت الواقع بعد فاء السببية هو نتيجة عن إيش؟ عن القضاء. والله سبحانه وتعالى نفى القضاء، بالتالي سينتفي ما هو مسبب عن القضاء وهو الموت، صح؟ الموت مسبب عن القضاء، هكذا أرادت الآية أن تفهم أيها القارئ، أرادت أن تفهم أن الموت مسبب عن القضاء، والله نفى القضاء، إذن ماذا سينتفي؟ الموت. فالمنفي هنا هو القضاء. طيب أنا بدي أدخل شوي بعض المعاني، أحب أن الطالب يتوسع مداركه قليلا، مش مشكلة. الآن ما تأتينا فتحدثنا، نأتي إلى المثال الأول، إيش المعنى اللي يمكن فهمه من الجملة؟ ما تأتينا فتحدثنا، إيش بتفهم من هاي الجملة؟ هل الآن باختصار هذه الجملة يمكن أن تفهمها على وجهين كلاهما جائز؟ الوجه الأول نفي الإتيان بالكلية، وبالتالي سينتفي ما هو ناتج عن الإتيان وهو التحديث. هذا المعنى الأول، ما تأتينا فتحدثنا. الآن الفاء السببية، إذا ما بعد الفاء التحديث هو ناتج ثمرة مسببة عن الإتيان، صح ولا لا؟ فإذا أنا نفيت الإتيان أصلا، نفيت حدوث إتيان، بالتالي سينتفي ما هو ناتج عن الإتيان وهو التحديث، أليس كذلك؟ ممتاز، هذا هو المعنى. وهذا مثل قضية لا يقضى عليهم فيموتوا، الموت مسبب عن القضاء، فإذا نفيت القضاء عليهم سينتفي ما هو مسبب عن وهو الموت. لكن في هذا الجملة يمكن أن نفهم معنى آخر، وهو نفي إتيان يعقبه تحديث، وإثبات إتيان لا يعقبه تحديث. هذا المعنى بدك تركز لي فيه شوي. ألا يمكن أن نفهم هذه الجملة بطريقة أخرى؟ ما تأتينا فتحدثنا، يمكن أنه أفهم أنه هو ما أراد نفي الإتيان بالكلية، وإنما أراد نفي إتيان يعقبه وينتج عنه تحديث، ويريد أن يثبت إتيانا لا ينتج عنه تحديث، صح؟ ففي إيش الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني؟ في المعنى الأول هو نفى الإتيان بالكلية، وإذا نفى الإتيان بالكلية سينتفي قطعا ما ينتج عنه وهو إيش؟ التحديث. في المعنى الثاني الذي يمكن أيضا أن يفهم، هو لا يريد نفي الإتيان بالكلية، هو يريد أن ينفي الإتيان الذي ينتج عنه التحديث فقط، هذا النوع، ويثبت إتيان لكنه من نوع آخر، إتيان لا ينتج تحديثا. فهذا المعنى محتمل وهذا المعنى محتمل. المعنى الأول يقولون فيه النفي موجه إلى المعطوف عليه وهو الإتيان. المعنى الأول نفي الإتيان بالكلية، أداة النفي ما تأتينا مسلطة على المعطوف عليه اللي هو تأتينا، لأنك أنت نفيت الإتيان بالكلية. على المعنى الثاني أنت لم تنفي الإتيان بالكلية، نفيت إتيانا يعقبه تحديث، فيقولون النفي مسلط على المعطوف اللي هو التحديث. النفي على المعنى الثاني مسلط في الحقيقة على إيش؟ التحديث. فأنت تريد أن تنفي الإتيان الذي يعقبه التحديث، ولا تريد أن تنفي مطلق الإتيان. فهذا المعنى يمكن وهذا المعنى يمكن. طيب، هل طبعا هذا، هل هذان المعنيان يريدان في كل جملة بها يعني فيها فاء سببية مسبوقة بنفي؟ لا، عليك أنك تركز في الجملة، يمكن بعض الجمل تحتمل المعنيين ويمكن بعض الجمل لا تحتمل إلا معنى واحد. طب جملة لا يقضى عليهم فيموتوا، نيجي عليها نفس الشيء، فاء سببية مسبوقة بنفي. الآن احنا قلنا المراد نفي القضاء عليهم بالكلية، بالتالي لن يحدث موت. هل يمكن أن نفهم المعنى الثاني أنه ينفي قضاء يتبعه موت، وتثبت الآية قضاء عليهم لا يتبعه موت؟ مش ممكن هذا المعنى الثاني، لا يمكن أن يأتي في الآية أنه كيف يقضي عليهم ما يكون موت، يعني شوي مش منطقية زي ما تقول. ففي الآية لا، فقط المعنى الأول هو يريد أن نفي القضاء بالكلية، وبالتالي سينتفي ما ينبني على القضاء وهو الموت. أما المعنى الثاني نفي قضاء يعقبه موت وإثبات قضاء لا يعقبه موت لا يأتي. فبالتالي عليك أن تفهم هذا المعنى، لأن الجمل في اللغة العربية واسعة، وفي تفسير القرآن ستحتاج إلى مثل هذه القضايا، كذلك في الاستنباط الفقهي الاستنباط الأصولي. عليك أن تفهم أنه قد يكون النفي ليس مسلطا على الإتيان بالكلية، النفي مسلط على الإتيان المخصوص بالتحديث عقبه، ولكن هناك إتيان وقع من دون تحديث. فإدراك الفرق بين هذه المعاني مهم للطالب. إذن هذه القضية الثانية التي تكلمنا عنها، عرفنا إيش معنى النفي المحض، عرفنا أن الفاء السببية المسبوقة بنفي محض يمكن أن تحتمل الجملة معنيين ويمكن أن تحتمل معنى واحد بحسب السياق، وعلى الطالب وعلى المستنبط وعلى المجتهد أن يركز في التفسير في معنى الحديث في معنى الجملة. طيب، بقي عندي طيب قبل أن أقول بقى عندي خلص أنتقل للشيء الثاني. قال فاء الصبي كم ذهب من الوقت؟ فقط 55 دقيقة، ما شاء الله اليوم في بركة في الوقت الحمد لله. إذن أن تكون فاء السببية مسبوقة بنفي محض. الحالة الثانية أن تسبق فاء السببية بماذا؟ قال بطلب بالفعل. أن تكون فاء السببية مسبوقة بطلب، وكلمة الطلب هذه أيها الأحبة قصة، لأن الطلب عند النحويين كلمة ما قال أمر، قال طلب. الطلب يشمل عندهم ثمانية أمور يجمعها قول الشاعر. الآن سأذكر بيت شعر يجمع الطلب. إيش هي أنواع الطلب؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذا البيت ذكره ابن النحاس رحمة الله عليه يجمع ما يسبق فاء السببية. فاء السببية كما قلنا إما أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل. إيش هو الطلب بالفعل؟ ذكره هنا ابن النحاس وختم بذكر النفي اللي هو النفي المحض. أنواع الطلب، الطلب أيها الأحبة يقصدون به النحاة إما الأمر، وهذا واضح الأمر طلب صح ولا لا، لكنه سنفهم يعني سأناقش ما معنى قوله الطلب بالفعل، يعني بالفعل وليس بشيء آخر غير الأفعال، لأن الطلب قد نفهمه من غير الفعل، قد نفهم طلب من غير فعل، من اسم فعل مثلا كما يأتي صح ما تفهم معنى الطلب، بس هذا مش طلب بالفعل، طلب باسم الفعل. فقيد ابن هشام أن الطلب يكون بماذا؟ بالفعل وليس بغيره، وسنأتي إلى نقاش إن شاء الله. لكن أريد أن أبين ابتداء ما هي أنواع الطلب. الأمر ممتاز، أقول لك تكلم فتتعلم، يعني مثلا تكلم الآن هذا أمر فتتعلم، أدرس فتنجح صح، أدرس فتنجح الآن هي فاء سببية صح، لأني أردت أن النجاح هو نتيجة عن إيش؟ ثمرة عن الدراسة، وهذا الفاء السببية مسبوقة بإيش؟ بفعل أمر. إذا هي سهلة، فاء سببية مسبوقة بفعل أمر، هنا ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. طيب مر، أدعو، الدعاء، الدعاء يا حبايبنا في الحقيقة هو أمر، لكن البعض يفصل بين الأمر والدعاء من ناحية أدبية، يقولون الأمر يصدر من العالي إلى من هو دونه، والدعاء يكون من الدون إلى العالي. فأنت عندما تقول اغفر لي يا رب فأدخل الجنة، اغفر لي فأدخل، الآن اغفر الآن من ناحية لغوية هي فعل أمر، لكن من ناحية أدبية يسمونها دعاء، من ناحية أدبية فقط تسمى إيش؟ دعاء، لأنها من العبد الفقير إلى الرب الكريم. اغفر لي فأدخل، دخول الجنة هو ثمرة عن مغفرة ربنا سبحانه وتعالى أليس كذلك ورحمته. فأنت قلت اغفر فأدخل، فاء سببية مسبوقة بدعاء صحيح؟ طبعا ليش سميناها دعاء؟ لما قلت لكم أنه صدر من الدون إلى العالي وليس من الأعلى إلى الأسفل. طيب وانهى، إذن هذا الأمر خلصنا اثنين، الدعاء إذن الطلب إما يكون أمر أو دعاء أو نهي. إيش النهي؟ واضح النهي، لا تتكلم فأعاقبك، صيغة شديدة ها، لا تتكلم نهي فأعاقبك، ها العقاب هو نتيجة عن تحدثك في المدرس صح، فأنا أنهاك لا تتكلم فأعاقبك. أعاقب منصوبة ليش؟ أنا عندي فاء سببية ومسبوقة بنهي. تعبان شيخ؟ إذا تحتاج شيء. طيب مر وادعو وانهى، وسل، وسل اللي هو أسلوب الاستفهام، سل يريد بها ماذا؟ الاستفهام، فالاستفهام من أنواع الطلب. قلت لك هل تأتي اليوم فندرس؟ هل تأتي اليوم فندرس فنطلب العلم؟ الآن الدراسة نتيجة عن إيش؟ عن إتيانك. وأنا سألتك هل تأتي اليوم فندرس؟ فعندي فاء سببية مسبوقة بماذا؟ بأداة استفهام. إذن ينصب الفعل المضارع، فالاستفهام أيضا من أنواع الطلب. خامسا العرض، أسلوب العرض. ألا تزورني؟ طبعا العرض له أدواته، أحيانا تستخدم ألا للعرض، أحيانا تستخدم لو للعرض. أعرض عليك شيء، أقول لك ألا تزورني فأكرمك. الإكرام هو ناتج عن الزيارة، صح؟ فعندي فاء سببية مسبوقة بأسلوب العرض، أداة العرض ألا هي أشهر أداة من أدوات العرض. أعرض عليك ألا تزورني فأكرمك، إذن فاء سببية مسبوقة بأسلوب عرض. طيب سادسا الحظ. الحظ أيها الأحبة هو عرض مع تشديد فيه. إيش الفرق بين العرض والحظ؟ الحظ هو عرض لكن مع مبالغة وتأكيد وتشديد، لذلك أداته بتكون أشد. هل تزورني فأكرمك، كذلك من أدواته مثلا لوما ولولا، كما بعضهم يقولون لولا ولوما. لولا تأتيني فأكرمك، لوما تأتي لوما كمان، لوما ولولا، لوما ولولا، هذه من أدوات أيضا الحظ. طبعا لها معاني أخرى، نعم يعني هذه الأدوات، في بعض الأدوات أيها الأحبة تستخدم في عدة أمور، يعني مثلا لو ووردت للعرض والتمني والحظ عند بعض أهل الفن كما قال الصوت في الكوكب. فلو لها معاني كثيرة، تأتي للعرض، تأتي للتمني، تأتي أسلوب شرط، صح ولا لا؟ لها معاني كثيرة، من معانيها العرض. كذلك هنا لولا ولوما، لولا ولوما تأتيان للعرض والحظ، وكذلك هلا وألا. فلو قلت لك هلا تزورني فأكرمك، بتقول لي هذا أسلوب إيش؟ حظ مش عرض، لأن الأداة المستخدمة أساءت حظ وليست أداة عرض. وهذا تذهب فيه أنت إلى دراسة ما هي الأدوات في كل باب من هذه الأبواب. إذن أسلوب الحظ أن تكون الفاء السببية مسبوقة بأسلوب حظ. سابعا أن تكون فاء السببية مسبوقة بإيش؟ بتمني. مثال ذلك إيش؟ ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. الإخبار هو ناتج عن عودة الشباب، وأنا أتمنى فقط عودة الشباب، أتمنى أتمنى عودة الشباب، فاستخدمت أداة التمني. فإذا كانت فاء السببية مسبوقة بأسلوب تمني بليت أو إحدى أدوات التمني الأخرى، طبعا أصل أدوات التمني ليت، فتكون يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا أيضا. أخيرا الرجاء، أسلوب الرجاء، إيش أداة الرجاء؟ لعل. وما الفرق بين التمني والرجاء؟ التمني يكون للشيء المستحيل أو بعيد الوقوع، الرجاء يكون للشيء المتوقع الحصول. من يأتيني بمثال في القرآن الكريم لي لعله بعدها فاء سببية مع فعل مضارع؟ هو مثال، يعني في هناك مثالان في القرآن، هناك مثالان. المثال الأشهر في سورة غافر، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب فأطلع، فأطلع ليش نصبت؟ لأنه فاء السببية قبلها أداة ترجي لعل. هناك مثال آخر في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. لأن إمام بقرأ، بعض الأئمة بيقول فتنفعه، أقول استنى، فتنفعه ليش؟ فتنفعه بنصب الفعل المضارع، لأنه إيش قبلها؟ لعله، لعله يزكى أو يذكر، لعله يزكى أو يذكر، فينتج عن التزكية أو التذكر إيش؟ فتنفعه الذكرى. هي في الحقيقة الذكر، يعني فتنفعه الذكرى ناتج عن التذكر، ويمكن أن يدلعك بالتزكية. إذن لعله يزكى أو يذكر فتنفعه. واحد بيقول ليش يا شيخ هي منصوبة فتنفعه؟ تقول له في قبلها إيش؟ أداة ترجي اللي هي لعل. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو، هذه الأنواع الثمانية هي الطلب. كذاك النفي قد كمل النفي يقصد به النفي المحض، فبيت ابن النحاس جمع فيه ما يسبق فاء السببية، إما النفي المحض وإما الطلب، والطلب ثمانية أنواع: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو. فهذا ما يسمى الطلب، هذا ما يسمى أسلوب الطلب. طيب، لكن قيده قال طلب بالفعل. إيش يعني طلب بالفعل؟ طب أنا خليني أرجع أقرأ لأنه في خلاف في بعض القضايا، نلجئه إلى موضعه. بسم الله. بسم الله. قال ابن هشام: بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. بدأ بالنفي، قال: فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، وهذا بينا معناه. وكقولك: ما تأتينا فتحدثنا، مسبوقة بنفي محض. واشترطنا كونه محضا، احترازا من ماذا ابن هشام؟ قال: احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا. لاحظ كيف رفع فتحدثنا. والمثال الثاني: وما تأتينا إلا فتحدثنا، فإن معناهما الإثبات. كيف ذلك؟ قال: فلذلك فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال تفيد معنى النفي، أليس كذلك؟ فلأن زال للنفي، وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات. يعني عندنا أداتين نفي، إذا نفيت النفي فهذا إثبات. طبعا هو اعتبر أنه زال هي الأول ودخلت عليها ما، أنا ربما عندما مثلت اعتبرت ما جاءت زال فرفعتها، لكن هو يعني فعلا كلام ابن هشام أدق، هو الدقة أنه هي زال أصلا وجدت بعدين أدخلنا ما النافية، لكن الفكرة نفسها في النهاية أنه عندنا نفي دخل عليه نفي فماذا؟ فأبطله. ونفي النفي إثبات. وأما الثاني اللي هو ما تأتينا إلا فتحدثنا، فلانتقاض النفي بإلا، إلا نقضت النفي وأبطلته، انتهى من قضية النفي. قال: وأما الطلب فإنه يشمل، بدأ يذكر أن الطلب إيش يدخل فيه. قال: فإنه يشمل الأمر كقوله تعالى: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، إلى سليمان فنستريحا. الراحة مسببة وناتجة عن سير الناقة إلى سليمان. الآن هنا طبعا بشكل عام أريد أن أقاعد قاعدة: الفعل المضارع المنصوب بعد فاء السببية منصوب كما قلنا بأن مضمرة إيش؟ وجوبا. ممتاز. الفعل المضارع مع أن المضمرة وجوبا ينتجان مصدرا مؤولا، هذا المصدر المؤول سيكون معطوفا لأنه فاء السببية في النهاية حرف عطف. المصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق للفاء، هكذا تعرب، معطوف على المصدر المفهوم للفعل السابق للفاء. فهنا: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، نستريحا في مصدر مؤول ناتج من أن مع الفعل المضارع، معطوف هذا المصدر المؤول على إيش؟ على المصدر المفهوم من كلمة سيري. طبعا سيري فعل أمر، معطوف على السير المفهوم من ماذا؟ من سيري. طيب، ثانيا النهي من أنواع الطلب النهي. قال كقوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل، يحل منصوبة، يحل إيش اللي نصبها؟ إنه فاء السببية مسبوقة بنهي، لا تطغوا فيحل. فتقول: يحل فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع معطوف في محل إيش؟ معطوف على ماذا؟ على المصدر المفهوم من فعل تطغو، معطوف على المصدر المفهوم من فعل تطغو. طيب، التحضير نحو قولك: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق إيش اللي نصبها؟ أن فاء السببية مسبوقة بأداة تحضيد، لولا كما قلنا، لولا، لوما، هلا، أدوات تحضيد. التمني: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز لأنه قبل فاء السببية عندي أسلوب تمني ليت. الترجي كقولي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، طبعا في قراءة بعض السبعة، لأن هناك بعض الآيات القرآنية فيها قراءات، فهذه قراءة من نصب، فمن نصب لاحظوا إذن في هنا قراءة بالرفع، لاحظوا في هناك بعض القراء السبع قرأها فأطلعوا، فأطلعوا إما أن نقول أن بعضهم ينازع في كون لعل تقتضي رفع الفعل المضارع بعد تقتضي نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية، قضية الترجي مسألة خلافية في دخولها في الطلب، ويمكن أن نقول أن الفاء هنا بناء على قراءة الرفع ليست فاء سببية، فاء عاطفة فقط، إذا كان مرفوع إذن الفاء فاء إيش؟ عاطفة ليست للسببية لمحض العطف. طيب الدعاء كقوله ربي وفقني فلا أعدله، وفقني فلا أعدل، وفق هي في النهاية فعل أمر لكن أدبا نسميها دعاء، فلا أعدل، أعدل ما الذي نصبها أنها فاء سببية مسبوقة بدعاء. الاستفهام كقوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. الآن إيش يعني لباناتي؟ لباناتي اللبانة أيها الأحبة هي الحاجة التي يطلبها الإنسان صاحب الهمة العالية كما ذكر الشيخ محمد محي الدين، يعني هل تعرفون حاجاتي وهمتي فأرجو أن تقضى هذه الهمة فيرتد بعض الروح للجسد. الشاهد فأرجو، أرجو متصلة بفاء السببية وسبقت بأداة استفهام، والفعل والمصدر المؤول معطوف على المصدر المفهوم من تعرفون. والعرض كقوله يا ابن الكرام ألا تدنو، لاحظ ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. شوف ألا تدنو فتبصر، تبصر فاء سببية مسبوقة بأسلوب عرض. أن انتهى رحمة الله عليه من تعداد أنواع الطلب، وأنت احفظها من خلال هذا البيت، لا بد تحفظ هذا البيت ستضيع الأمور، وسهل البيت مر وادعو وانهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي لنفي المع قد كمل، اكتملت الأمور التي تسبق فاء السببية. قال واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، لماذا يا ابن هشام لماذا اشترطت في الطلب أن يكون بالفعل؟ قلت الطلب بالفعل، قال احترازا من نحو قولك نزال فنكرمك وصح فنحدثك، خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلق. الكسائي متى توفاه الله؟ سنة 189 هجري، أبو جعفر الكسائي أحد إمام مدرسة الكوفة وأحد القراء السبعة رحمة الله عليه. خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا، ولابن جني، ابن جني أيها الأحبة هو الإمام عثمان ابن جني رحمة الله عليه تلميذ أبي علي الفارسي، توفاه الله عز وجل عام 92 و300 للهجرة، 392 للهجرة، وهو من فحول النحاة واللغويين العرب، من فحولهم، صاحب كتاب الخصائص، صاحب فلسفات ونظريات عميقة جدا تدرس إلى الآن، فهذا إمام عظيم ابن جني رحمة الله عليه. وابن عصفور الإشبيلي، ابن عصفور الإشبيلي هذا تلميذ الشلبين الذي مر معنا سابقا، الشلبين كان يسمى إمام النحاة في الأندلس، ابن عصفور الإشبيلي تلميذه، وتوفاه الله عز وجل عام 69 و600 للهجرة، 669 هجري. طبعا لاحظوا الفرق، يعني انت بتحكي ابن جني 392 وابن عصفور متأخر، طبعا ابن جني اذا كان تلميذ الفارسي فهو في مدرسة بين مدرستي البصرة والكوفة، كأنك تستطيع ان تقول انه مستقل لا ينتسب الى مدرسة انتسابا كاملا، لكن ابن عصفور من مدرسة الاندلس اصلا، اشبيلي من الاندلس وهو متأخر من المدارس متأخرة. فهذان العالمان الجليلان والابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه، وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل. أنا مضطر أن أشرح هذه المسألة سريعا أيها الأحبة حتى نفهم إيش اللي يتكلم فيه، ولا الطالب سيمر على هذا الكلام يشعر كأنه نوع من طلاسم. ويقول لك ابن هشام لماذا أنا قيدت الطلب بأنه طلب بالفعل؟ قال احترازا من الطلب الذي يكون بماذا؟ باسم الفعل. طلب بالفعل احترازا من ماذا؟ من الطلب الذي يكون باسم الفعل. أنا وضعت واحد لأن هناك أيضا طلب يكون بالجملة الخبرية، أحيانا بعض الجمل الخبرية هي أيضا تفيد الطلب، وهذه كذلك مثل اسم الفعل، لا ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة بطلب من خلال جملة خبرية وليس من خلال فعل. لكن أريد أن أفهم كلام ابن هشام. قال إيش هو قال ابن هشام؟ يعني أحاول أقرأ اللفظة أو النص بلفظه. قال واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من قولك نزالي فنكرمك، لا يجوز النصب هنا، وصح فنحدثك. الآن هنا فاء سببية صحيح. إيش معنى نزالي؟ الآن نزالي اسم فعل أمر بمعنى انزل، فهي تفيد معنى الأمر صح؟ مش احنا قلنا أسماء الأفعال تفيد معنى الأفعال لكنها أسماء، فنزالي معناها انزل، فهي تفيد منك طلب النزول صح؟ ففيها مفهوم الطلب، لكنه طلب بماذا؟ ليس بالفعل، لا طلب باسم الفعل صح؟ كذلك صح، إيش معنى صح؟ لاحظوا السكون صح، هذه معرفة ولا نكرة؟ صح معرفة لأنها مش منونة من التنكير. أحسنتم. صح أيها الأحبة إيش معناها؟ أسكت، أسكت فنحدثك. إذا صح معناها أسكت، ففيها معنى الطلب، فيها معنى الطلب، لكن ليس الطلب ب... لو كانت أسكت مباشرة كانت فنحدثك، لكن لما جاء الطلب بصيغة اسم الفعل قالوا لا، لا يجوز أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة بطلب أتى باسم الفعل وليس بالفعل مباشرة، لا يجوز. الآن هل هذا اتفاق بين النحويين أنه لا يجوز؟ لا. الإمام الكسائي إمام مدرسة الكوفة قال يجوز أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة باسم الفعل، ما في عندنا مشكلة. يجوز أن ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة بماذا؟ باسم الفعل. فالكسائي يقول ما عندي فرق، كان الطلب بالفعل أو باسم الفعل ما عندي مشكلة. إذن هذا رأي الكسائي. ابن جني وابن عصفور أخذوا منهجا وسطا بين المانعين وبين المجيزين. إيش قالوا؟ قالوا الآن أتكلم عن رأي ابن جني وابن عصفور. ابن جني وابن عصفور يقولون أسماء الأفعال على نوعين، وهذا نحن نتفق معهم. طبعا هذه معلومة شوي متقدمة عن وقتها، لكن أنا مضطر أشرحها لأنها ذكرت في هذا المقام، وإلا هي الأصل أنه نشرحها باب أسماء الأفعال. أسماء الأفعال أيها الأحبة على نوعين، هناك أسماء أفعال، وذكرها طبعا، أنا أنصحك تقرأ تاريخ الشيخ محمد محي الدين، أنا سأعتمد كلامه اختصارا وأبين هذه القضية. أسماء الأفعال على نوعين، أسماء أفعال قياسية. يعني ما معنى قياسية؟ يعني أنت يمكن أن تنتجها، أنت يمكنك أن تنتجها من أي فعل. إيش أفعال أسماء الأفعال القياسية؟ انظر إيش قال الشيخ محمد محي الدين، وهي أن تصوغ من مصدر كل فعل ثلاثي اسما على زينة فعاله. تيجي على باختصار، سيبك كلمة مصدر اللي ذكرها، كل فعل زي ما قال لك، كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي اذهب فصغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي. كل فعل ثلاثي تستطيع أن تصوغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي، هذه بسمى اسم فعل قياسي. ضرب، يلا صغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي، ضرابي صح؟ نزل، نزالي. طيب جلس، جلاسي ما هي هكذا. أنت صحيح غريبة، لكن هذه القاعدة أنه يجوز أن تصوغ من كل فعل ثلاثي اسم فعل أمر على وزن فعالي. طبعا هناك أشياء مستخدمة مثل نزالي بمعنى انزل، ودراكي وما شابه ذلك، وهناك أشياء قليلة الاستخدام في الحقيقة، لكن هم يقولون يجوز أن تصوغ اسم فعل أمر على وزن فعال من كل فعل ثلاثي. يجوز أن تصوغ اسم فعل أمر من كل فعل ثلاثي على وزن فعالي، هذا أنت يعني صوغ كما تشاء. جميل، مثل ضرابي ونزالي وكما تشاء. من كثر الأفعال الواحد ما حد يدرك. إيش إيش عندك؟ نصابي. نصاري من نصرة مثلا، نصرة نصاري، وعلى ذلك قس. هذا النوع القياسي اللي هو أن تأتي على فعل ثلاثي فتصوغ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي، يقولون هذا اسم الفعل يوجد فيه حروف الفعل، صح ولا لا؟ يوجد فيه حروف الفعل، اسم فعل يوجد فيه حروف الفعل الأصلي. فنصاري فيه حروف نصرة، أليس كذلك؟ النون والصاد والراء. نزالي يوجد فيه حروف نزلة، النون والزاي واللام. ضرابي يوجد فيه حروف ضربة، الضاد والراء والباء. فنلاحظ أنه هذا النوع من أسماء الأفعال توجد فيه حروف الفعل الأصلي. هناك نوع آخر من أسماء الأفعال تسمى سماعية. ما معنى سماعية؟ أنها سمعت عن العرب ولا يجوز القياس عليها أو أن تأتي منها بشيء جديد. نقف إلى ما وصلنا من كلام العرب، وهي صح ومه وأف وإلى آخره. لكن إحنا نتكلم الآن عن أسماء أفعال الأمر. أف اسم فعل مش أمر، اسم فعل مضارع. فمن أسماء أفعال الأمر كما قلت لك مثلا آمين اللي بنقراها في الصلاة، إيش معناتها؟ استجب، اسم فعل أمر. صح معنى أسكت، مه معنى أكفف، وإلى وعلى ذلك فقس. فهذه تسمى سماعية، صح مه. طيب لاحظوا أن أسماء الأفعال السماعية زي صح، صح بمعنى إيش؟ أسكت، لا توجد فيها حروف الفعل الأصلي الذي تدل عليه. هل أحرف كلمة أسكت موجودة في صح؟ مش موجودة. هل مثلا مه بمعنى أكفف، هل أحرف كلمة أكفف موجودة في مه؟ مش موجودة. فنلاحظ أن أسماء الأفعال السماعية لا توجد فيها حروف الفعل الأصلي الذي تدل عليه، صح؟ فلذلك يقولون هي أسماء أفعال تدل على معنى فعل الأمر ولا تدل على حروفه، بينما القياسية لا، تدل على المعنى وفيها الحروف، تدل على معنى الأمر وفيها حروف الفعل الذي أخذت منه. طيب إيش سنستفيد من هذا التقسيم الآن؟ ابن جني وابن عصور رحمة الله عليهما إيش قالوا؟ قالوا فاء السببية إذا كانت مسبوقة باسم فعل أمر قياسي اللي هو ما ذكره ابن هشام، اسم فعل أمر فيه حروف الفعل، فهذه يجوز أن تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا. إذا كانت فاء السببية مسبوقة باسم فعل أمر سماعي اللي هو زي صح ومه اللي هو اسم فعل الذي لا يوجد فيه إلا معنى الأمر ولا يوجد فيه حروف الأمر الذي يدل عليه، فقط فيه المعنى، فهذا لا يجوز أن تنصب الفعل المضارع بعد فاء السببية بأن مضمرة. ليش؟ قالوا اسم فعل الأمر القياسي لأنه في حروف الفعل في نوع من القوة، ها، وفي نوع من المشابهة للفعل أكثر من اسم فعل الأمر السماعي. اسم فعل الأمر السماعي لأنه ما في حروف الفعل ابتعد عن الفعل أكثر وأكثر، بينما اسم فعل الأمر القياسي لأنه فيه حروف الفعل، نزالي فيها حروف نزلة، ودراكي فيها حروف دركة، وضرابي فيها حروف ضربة، فلها قوة تستطيع بها أن تؤثر في فاء السببية فتجعلها تنصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. يعني هذه وجهة نظر ابن جني وابن عصور، هي منطقية يعني، ماشي يعني، ممكن تقول منطقي الكلام، لكن الجمهور على أنه لا اسم فعل أمر سماعي ولا اسم فعل أمر قياسي، لابد يكون طلب بالفعل كما قال ابن هشام، لكن أنا احتجت لهذا التفصيل حتى تفهم معنى هذا الكلام. نعود نقرأ هذا الكلام مرة أخرى. إيش قال ابن هشام رحمة الله عليه؟ قال واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزاري فنكرمك. طيب وصحفا أحدثك، خلافا للكساء في إجازة ذلك مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني سواء يعني الكساء لا يفرق، سواء كان اسم فعل الأمر سماعي ولا قياسي، كلاهما يجوز أن ينصب الفعل المضارع فيهما بعد فاء السببية، لذلك مطلقا. وأما ابن جني وابن عصفور أجازوه في نزالي ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، هو يقصد مما فيه يعني حروف الفعل، فدراكي فيها حروف دركة ونزالي فيها حروف نزل، دون صهو له ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه، فصه فيها معنى أسكت بس ما فيها حروف أسكت، ومه فيها حروف أكفف لكن ما فيها عفوا مه فيها معنى أكفف لكن لا يوجد فيها حروف أكفف الكاف والفاء. ثم قال وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل، يعني سيكرر هذه المسألة في باب أسماء الأفعال. المسألة الرابعة والأخيرة مما ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمر وجوبا، وهذه لا تحتاج إلى تفصيل لأنها ستنبني على فاء السببية، الفعل المضارع الواقع بعد واو المعية. طبعا واو المعية هي أيضا واو العطف، جميل. والواو العاطفة أيها الأحبة في أصل معناها واو العطف تدل على مطلق الجمع كما يقولون، عندما تقول جاء محمد وزيد هنا الأصل في الواو أنها تفيد مطلق العطف. شأن مطلق العطف أنها لا تدل على أن ما بعدها وقع بعد ما قبلها ولا قبله ولا معه، فقط تدل على حدوث مجيء من محمد وزيد. من الذي سبق؟ الله أعلم. هل أتوا معا؟ الله أعلم. فإذا قلت جاء محمد وزيد هكذا من دون أي قرينة، نقول جاء محمد وزيد، هذه الجملة تحتمل ثلاثة معاني، تحتمل أن محمد جاء قبل زيد، وتحتمل أن زيد جاء قبل محمد، وتحتمل أنهما جاء معا. فتحديد أحد هذه المعاني يحتاج إلى قرينة خارجية، لذلك يقولون الواو فقط للجمع، تجمع ما بعدها إلى ما قبلها، فيتسلط عليهما عامل واحد وهو جاء في هذه الجملة مثلا. لكن هل تدل على أن ما بعدها حصل فعلا بعد ما قبلها؟ ما تدل على ذلك. يعني يمكن أقول جاء محمد وزيد ويكون زيد الواقع بعد الواو إجا قبل محمد، ممكن، فنحتاج إلى قرينة تحدد. الآن إذا كانت الواو العاطفة في سياق وفهمنا منها من السياق معنى المعية، فهمنا من خلاص السياق يجزم بأن المراد منها معنى المعية، إذا كانت الواو العاطفة تفيد معنى المعية من خلال القرائن، ووقع بعد هذه الواو فعل مضارع، وكانت هذه الواو مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فإن الفعل المضارع بعد واو المعية ينصب بأن مضمر وجوبا، مثل بالضبط ما مر معنا في فاء السببية، لا فرق أبدا. الفرق فقط إنه هاي واو المعية مش فاء السببية. أما الشروط نفسها لابد تسبق واو المعية بطلب بالفعل أو نفي محض، والفعل المضارع بعد واو المعية منصوب بأن مضمر وجوبا، والمصدر المؤول من أن المضمر وجوبا، والفعل المضارع معطوف على المصدر المفهوم من الفعل السابق، نفس الطريقة. لكن هي القضية أنه هي واو المعية. ليش قيدناها واو المعية؟ لأنه كما قلنا الواو الأصل، واو العطف الأصل فيها أنها لا تحدد معية ولا غير معية، هي فقط تفيد أن ضم ما بعدها لما قبلها، تفيد الضم والجمع بس. لكن أحيانا تأتي قرائن تجعلنا نفهم أنها أريد بها هنا المعية، لكنها ليست دائما للمعية. قال ابن هشام المسألة الرابعة وعد واو المعية، وذكر نفس الشرط إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره وهو النفي المحض أو الطلب بالفعل. مثال ذلك قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. انت شوف اذا شفت الفعل المضارع انتهى الوقت صح؟ مش مشكلة نخلص هذا الباب اذا ما بقي شيء. اذا كان الفعل المضارع ايها الاحبة بعد الواو منصوب ولم تجد سببا في نصبه الا ان الواو للمعية، يعني اذا عندك واو قبله وقبل الواو هذه نفي محض او طلب بالفعل، أنت مباشرة عليك أن تحلل أنه هذه الواو واو المعية. أعيد، إذا وجدت بعد الواو فعل مضارع منصوب، ممتاز. إذا جودت بعد واو وبعديها مباشرة فعل مضارع منصوب، ما شفتش بعد الواو لا لن ولا إذن ولا كي ولا غيره، شفت واو بعدها فعل مضارع منصوب، وهاي الواو قبلها في نفي محض أو أسلوب من أساليب الطلب الثمانية، أنت مباشرة عليك أن تفهم أنه هاي الواو واو إيش المعية. فوجود الفعل المضارع منصوب بعد الواو وكانت هذه الواو مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل دليل على أنه هاي الواو واو المعية. لكن بدك تتأنى شوي، ليش؟ لأنه يمكن أن يكون الفعل المضارع المنصوب بعد الواو إيش سبب نصبه؟ معطوف مش على منصوب. يعني ممكن يكون مثلا هاي الحالة صح، أن يكون معطوف على منصوب صح، في حالة ثانية مرت معنا في أن برضو أحسنت، ممكن يكون معطوف على منصوب سابق الواو مش للمعية وإنما فعل مضارع مثلا لن أكرم محمدا وأساعده مثلا، وأساعده ليش نصبت أساعده؟ لأنها معطوفة على أكرم المنصوب بلن، فإما أن نكون عطف فعلا وإما أن يكون أيها الأحبة كما مر معنا في حالة إضمار أن جوازا. إذا كان فعل مضارع مسبوق بالواو أو الفاء أو ثم أو وكان الفعل المضارع معطوفا على اسم خالص مصدر أو اسم جنس، ففي هذه الحالة أيضا ينصب الفعل المضارع بعد الواو لكن بأن مضمرة إيش جوازا. فمش دائما، أنا ما بدك تأخذ كلامي قاعدة مطلقة، مش دائما إذا وجدت الفعل المضارع منصوبا بعد الواو إن الواو للمعية، لا، كما ذكرت ممكن تكون الفعل المضارع معطوف على فعل مضارع قبله منصوب، وممكن يكون هذا الفعل المضارع معطوف على اسم خالص لذلك نصب بأن مضمرة جوازا. ما وجدت هذين الاحتمالين، إن هذا أسلوب يعني أقول السبر يعني أنك تحصر أو الحصر، أسلوب الحصر أنك تحصر الاحتمالات، ما أنت هيك بدك تعمل حتى تفكر صح، بتقول أي واو بعديها فعل مضارع منصوب ما في عندي أداة نصب أمامي، إما أنه هذا الفعل معطوف على فعل منصوب سابق وإما أنه معطوف على اسم خالص أو مصدر فتكون أد مضمرة جوازا، وإما أنه قبل هاي الواو لابد يكون عندي طلب محض أو نفي محض أو طلب بالفعل، وفي هذه الحالة ستكون الواو للمعية. هذا أسلوب الحصر هو الذي يساعد الطالب على الإعراب الصحيح. أما الطالب الذي لا يحفظ المسائل، يقول لك الطالب إيش فائدة تحفظ الألفية؟ فإنك تحفظ الألفية أنك تحصر المسائل، ولا المسائل كثيرة. يعني أنتم رأيتم من أول الكتاب إلى هنا مسائل كثيرة يرعبها وتفاصيل، من دون حفظ وضبط ومراجعة تذهب وتضيع الأمور عند الطالب. فالمهم يعني هذا فقط كتدريب للطالب على حصر المعلومات. بدأ بذكر أمثلة فقط، ولن يعني يذكر أمثلة على كل الحالات، سيذكر أمثلة سريعة. المثال الأول، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم، يعلم ما في قبلها فعل منصوب صح ولا لا حتى تعطف عليها، وما في عندنا اسم خالص نعطف عليه يعلم. طب إيش اللي نصب يعلم الصابرين؟ نقول هذه الواو للمعية سبقت بماذا؟ بأداة نفي اللي هي لما، إنه لم ولما كلاهما أو كلتاهما أداة من أدوات النفي. لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه الصابرين، فالواو هنا بمعنى مع، يعني يعلمها المجاهدين وفي نفس الوقت يعلم الصابرين. طبعا العلم هنا بمعنى الظهور، وليس أن الله عز وجل كان والعياذ بالله جاهلا فجاءه العلم. الله عز وجل يعلم في الأزل، هو الذي خلقهم، لكن المراد بعلم الله هنا المراد أن يظهر في الدنيا، لأن الله عز وجل لا يحاسب الناس على علمه السابق وإنما يحاسبهم بما يظهر من أعمالهم في الدنيا. فالمراد بعلم الله هنا الظهور، أثر علم الله، ظهور علم الله أو ظهور هذا الأمر في الدنيا. وقوله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، قراءة حفص وحمزة وابن عامر. يا ليتنا نرد ولا نكذب، ليش نصبت نكذب؟ هاي لا النافية طبعا ما نشغل علاقة بها، ولا نكذب. نعم نعم، عندنا واو معية مسبوقة بأسلوب تمني، يعني طلب بالليتة، يا ليتنا نرد ولا نكذب، يعني نرد لا يريدون أي رد إلى هذه الحياة الدنيا، يريدون ردا مصحوبا بعدم التكذيب، لأنهم لو ردوا وكذبوا مرة أخرى ما هم راح يرجعوا يعذبوا صح ولا لا، فلماذا أتت واو المعية هنا؟ لأن الكفار تمنوا ردا مقارنا معه في معيته، في معية هذا الرد عدم تكذيب. أما إنه معقول يتمنوا الرد ومع تكذيب ويرجعوا يكذبوا؟ ما بدهمش، هم يريدون رد مصحوب بعدم التكذيب حتى ينجو من عذاب الله. ولكن ندم البغاة ولا تساعة من دمي، أنت يوم القيامة عندما تشوف النار انتهى الأمر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم نكون معطوف على نكذب، انتهى الأمر. طيب، وقال الشاعر: ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. ويكون، لماذا نصبت يكون بعد الواو؟ الواو إيش سبقت هذه؟ نعم، مسبوقة باستفهام. نعم، مسبوقة باستفهام. ممكن تقول مسبوقة بنفي، لكن في الحقيقة لأن النفي هنا ليس نفيا، هذا يسموه استفهام إنكاري يريد منه الإقرار منهم. فالحقيقة هو لا يريد النفي على حقيقته، هو بده يقول لك مش كنت أنا جارك، هيك كان المعنى، مش كنت، إحنا في العام، مش كنت جارك وكان بيني وبينك المودة. فأنت لا تريد النفي، أنت هذا أسلوب يراد منه الإقرار مع الإنكار، أن أنت تقر أني أنا كنت جارك، بس بدي أوبخك أنه ليش ما أحسنت إلي، ألم أكو جارك. ففي الحقيقة الاعتماد هنا على الاستفهام وليس على النفي، لأن النفي ليس مرادا على حقيقته، بل هو في الحقيقة نعم هو لم يكن ألم أكو جاركم، هو لا يريد أن ينفي أنه كان جاركم، بل يريد إثبات أنه كان الجار. فالنفي ليس على حقيقته، وإنما هو استفهام إنكاري، فالمراد منه الإقرار، فالاعتماد على الاستفهام. وقال آخر: لا تنهى، وهذا ينسب إلى أبي الأسود الدؤلي البيت الشهير: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ما تنهى الناس عن خلق وعن صفة معها وأنت في نفس الوقت تأتي هذه الخصلة، هذا هو المنافق أو صفة من صفات المنافقين، ينهى الناس عن خلق عن صفة سيئة وهو في نفس الوقت وفي المعية، لذلك هو ولد المعية، يمارس هذه الصفة ويباشرها: عار عليك إذا فعلت عظيم. وتقول المثال المشهور الذي ذكرناه كثيرا: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. إذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب، إذا نصبت تشرب، إيش المعنى المفهوم؟ يعني لا تأكل السمكة مقارنا مع شرب اللبن. فالنهي هنا عن الجمع بينهما، يعني لا تأكل السمكة حالة كونه مقارنا لشرب اللبن، في وجبة واحدة جنبك لبن وسمك، ما تعمل، لا تجمع بينهما. لذلك قال: فتنصب تشرب، إن قصدت النهي عن الجمع بينهما هنا تنصب. ولذلك قلنا الفعل المضارع يأتي بأحوال متعددة، لذلك اقتضى أن يكون معربا. لاحظوا لو ما نصبنا الفعل المضارع، لو اخترت الجزم قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن يا شيخ الجزم بالكسرة هون، وتشرب اللبن، لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن، الجزم بالكسرة، طب ليش مكسور لا تأكل السمكة وتشرب اللبن؟ كسر تخلصا من التقاء الساكنين، لا تأكل السمكة، اللام في السمك لام التعريف ساكنة، فلو أني جزمت اللام في تأكل فأسكنتها أيضا لالتقت اللام الساكنة في آخر تأكل مع اللام، مع لام التعريف اللي هي الساكنة، فتخلصا من التقاء الساكنين كسروا لام الفعل لا تأكلي السمكة. فلو جزمت تشرب لا تأكلي السمكة وتشربي اللبن، إيش صار المعنى؟ أنا هنا ما الواو ليست للمعية، لو كانت للمعية لكان قلت وتشربه، فإذا قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هنا واو العطف، عطفت تشرب على تأكل، فالمراد إيش؟ إذن العامل الذي سيتسلط عليهما واحد، بما أنه مجرد عطف، إذن العامل سيتسلط عليهما واحد، فالمعنى لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، يعني نهي عن كل واحد منهما على حدة، يعني لا تأكل سمك وأنهاك أيضا عن أن تشرب اللبن، نهي عن كل واحد على انفراده. قال: وتجزم إذا قصدت النهي أو إن قصدت النهي عن كل واحد منهما كما قلت لكم، أي لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن. طب إذا رفعت فقلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بضم الباء في تشرب، هنا إذا قلت وتشرب الواو إيش هنا أصبح الاستئناف، ما عادت واو عطف. هنا أنت لا تريد المعية ولا تريد أن تجعل ما بعد الواو مشاركا لما قبل الواو في الحكم، بل تريد أن تجعل لما بعد الواو حكما مستقلا جديدا يختلف عن الحكم لما قبل الواو، فحينئذ ستكون الواو للاستئناف، وتكون وتشرب اللبن المراد منها إيش؟ إنه عادي اللبن يشرب ما في مشكلة، اللبن يشرب ما فيه أي إشكال. لذلك قال لا تأكل السمكة ولا وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أجزت شرب اللبن، أي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. إذن أيها الأحبة، هذه في هذه الصور الخمسة يضمر أو تضمر أن وجوبا. إيش هي الصور الخمسة سريعا؟ بعد لام الجحود، بعد حتى الجارة بشرطها، بعد أو إذا كانت بمعنى إلى أو إلا، بعد فاء السببية بشرطها، بعد واو المعية بشرطها. بقيت صورة سادسة فهمناها من ضمن كلام ابن هشام. الصورة السادسة دونوها حتى لا تختلط عليكم، بعد كي. كي إذا لم تسبق بلام الجر ظاهرة أو مقدرة ستكون حرف جر، وتكون أو يكون الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن مضمر إضمارا لازما، كما ذكر ابن هشام رحمة الله عليه في صفحة إيش رقم الصفحة عندنا، خلاص بناش الصفحة، كما ذكر ابن هشام في كي في ختام كلامه عن كي ذكر أنها، وكذلك نص في مغني اللبيب أيضا على أن كي تضمر أن بعدها كي الجارة تضمر أن بعدها إضمارا لازما، فتكون الصور ستة ولا تظهر بعد كي الجارة إلا للضرورة. وهذا كما قلنا مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجوزون إظهار أن بعد كي الجارة. وابن حيان وأبو حيان ذكر مذهبا مفصلا، لكن يعني ما أدري إذا ذكرته سابقا أو لم أذكر، أظن ذكرته سابقا يعاد أو ترجعون إليه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. هكذا نكون أيها الأحبة أنهينا الكلام عن نواصب الفعل المضارع، وابتداء من الدرس القادم نبدأ بجوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. بعد الانتهاء من جوازم الفعل المضارع نعود كرة أخرى إلى الأسماء، فنجلس معها في أغلب الكتاب، نتكلم عن النكرة والمعرفة، ثم مرفوعات الأسماء، منصوبات الأسماء، مجرورات الأسماء، ثم بعد ذلك العوامل التي تعمل عمل الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول، ثم أبواب ختم بها ابن هشام كلامه في هذا الكتاب. نسأل الله أن يعيننا على أن ننهي وأن نستفيد وأن نتعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.